بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فقد سبق أن قلنا أن قدر بمعنى جعل وضيق وأنشأ وأعلم وأخبر، كلها وقضى، هذه كلها يدل عليها هذا الفعل. واستدلنا على ذلك من القرآن الكريم وكذلك من السنة. ولكن اليوم نريد التقدير في نطاق الطاعة عقديا، من الناحية العقدية كيف ننظر إلى التقدير من ناحية الطاعة. أولا، ما معنى الطاعة؟ لو أردنا أن نشرح أو أن نعرف الطاعة، ما معنى الطاعة؟ هي الإتيان بالأمر على مقتضى الشرع، أي أن يوافق الفعل الأمر الديني الشرعي، أن يوافق الفعل الأمر الديني الشرعي. قلنا الديني وقلنا الشرعي. نحن عندما نريد أن نعرف الدين، الدين هو وضع إلهي سائغ لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل، هذا هو الدين. والدين الذي قصدناه من أن يكون الأمر على مقتضى يؤخذ من ثلاثة أفعال: دان متعد بنفسه، ودان له، ودان به. هذه الأفعال الثلاثة التي، لأن الدين في تعريفه عند أهل الملة الإسلامية وكما تعلمته من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة. منها عرفنا ما معنى الدين، لأنه إذا جئنا وقلنا الدين وضع إلهي سائغ لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أخذنا التعريف، لأنه ليس الدين عقديا إسلاميا هو علاقة بين العبد وربه، أو هو دوغم أو دوغما كما يكتبها أهل الفلسفة، ليس دوغم ولا دوغما ولا علاقة بين العبد وربه، لشرط واحد نضيفه. هذا الشرط الذي نضيفه عندما قلنا على أن الطاعة هي الأمر بمقتضى الأمر الديني الشرعي. مقتضى الطاعة يقتضي أن هذه الطاعة تكون على مقتضى الشرع، موافقة له، تسلك سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين عندما قلنا من ثلاث أفعال: دان ودان له ودان به، معناه المعاني الثلاثة تدخل. وعندما قلنا على أنه ليس دوغما ولا دوغم، قصدنا على أنه يؤخذ من religion، دين، religiosité، يؤخذ منها المصدر. إذن الدين ليس على في عند في شريعتنا ليس علاقة بين العبد وربه فقط، بل علاقة بين العبد وربه مصداقها الحياة. الطاعة لا بد أن تؤخذ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطبق على العباد. طيب نفتح القوس. رسول الله دائما يقول الخير كله إليك والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله. ولكن نحن عندما توسعنا في قضية القدر وما زلنا فيها، والقدر وما زلنا فيه على مقتضى كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري، فإن الأشاعرة قد أخذوا جولات في هذه القضية. مقتضى الدين المأخوذ من ثلاث أفعال موجودة معانيها في الإسلام، ولكن هذا الأمر غير موجود في الأديان التي سبقت، باعتبار أن تلك الأديان هي مرحلة من مراحل التاريخ، وجاء الإسلام ليبقى إلى نهاية التاريخ، إلى أن تقوم القيامة، إلى أن نقف بين يدي الله. ولذلك نجد في هذا القرآن كل ما يوحي ويدل دلالة قاطعة أن الدين علاقة بين العبد وربه مصداقها الحياة، أي لا بد أن تكون الحياة لتكون متدينا. ونحن قلنا أن رسول الله عندما فتحنا القوس قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير كله إليك والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا علاقة للشر بالنسبة للدين وما هو موجود فيه. ولكن الناس يقولون الشر موجود، لأن الله يوجد ويمد الإمداد، يمدك يوجد ويمد ويمد ويقدر، كل هذه الأشياء، الإيجاد والإمداد، الإيجاد ويوجد الأشياء على ما هي عليه من الفطرة. ولو بقيت هي على إيجادها بدون إمداد ستبقى خيرة، لأنها وجدت باعتبار أن الطاعة هي الأمر، احنا قلنا الأمر الديني الشرعي، الطاعة هي الأمر الديني الشرعي. طيب لماذا قلنا أن الإيجاد والإمداد، وقلنا على أن الطاعة هي الأمر الديني الشرعي، ولم نقل أنها هي الأمر القدري المشيئي؟ لم ندخل هذه القضية وأدخلنا الأخرى، لأننا سبق أن قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله تبارك وتعالى أن يبلغ أبا لهب، ويبلغ أبا جهل، ويبلغ أم جميل، أو لا أمره. ولكن سبق إلى علم الله أن أبا لهب سيختار غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق إلى علم الله أن أبا جهل سيختار غير طريق رسول الله. ذاك الأمر القدري الكوني القدري المشيئي، ولكن الأمر الشرعي الذي تتولد عنه الطاعة هو الذي أمر به رسول الله، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب رسول الله وبلغ أبا جهل، وبلغ أبا لهب، وبلغ أم جميل، وبلغ أبا طالب، بلغ كل الناس مؤمنه وكافره. من سبق إلى علم الله أنه سيستجيب ومن سبق إلى علم الله أنه لن يستجيب. لذلك قلنا الطاعة هي الأمر الديني الشرعي، ولم نقل الطاعة هي الأمر الكوني القدري المشيئي، هذا لا يدخل، والذي يدخل هو الأمر الديني الشرعي. إذن الطاعة هي الأمر الديني الشرعي، وأن الله يخلق الأمور خلق إيجاد، والشر دائما يكون نسبي. متى يصبح الشر شرا؟ عندما يتعارف الناس على أن هذا شر وهذا خير. قد نرى بعض الأشياء عند بعض الناس شرا ولكنها عندهم هم خير، وإحنا قلنا على أن التواتر هو ما رواه جمع عن جمعين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ولكن أضفنا إليه ليش؟ قلنا على أن ليس كل تواتر هو يفيد العلم اليقيني، بل هناك تواتر لا يفيد العلم اليقيني، كإجماع الأمة المسيحية على صلب المسيح، وتواتر هذا الأمر بينهم، ولكن القرآن يأتي ويقول وما قتلوه وما صلبوه، ولكن ثم بعد ذلك يقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، والسماء ليست مكان موت، الأرض هي مكان الموت، أما السماء فليست مكان موت ولا دفن، وإنما لابد أن يعود إلى الأرض ليموت ويدفن في الأرض، ولذلك عودته سليمة أنه سيعود. إذن الطاعة هي الأمر، هي موافقة الأمر الشرعي الديني وليس وقلنا كذلك على أن الإيجاد والإمداد الإيجاد يوجد الله سبحانه وتعالى الناس، أوجد آدم وآدم من تراب ونفخ فيه من روحه وعلمه. إذن الشر من أين يأتي؟ من عدم التعليم، من عدم التربية، من عدم التوجيه، من عدم النشوء على الأخلاق. الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ليس عرض ابتلاء ولكن عرض تعليم، يعلمهم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنبئوني، هذا أسلوب تعليمي وليس أي شيء ابتلاء، لا ليس ابتلاء وإنما هو تعليم. علمهم لأنهم سيحملون الأمانة. لذلك انظروا إلى إبراهيم الذي خلقني فهو يهديه، لماذا؟ لأنه كان متيقنا أن الله الذي خلقه هو الذي سيتكفل بتربيته وتعليمه وتكميله وتنميته والرفع من قدره. الله لا يوجد مخلوق يوجد إلا ويسر الله له من يربيه، لذلك هو عرض علينا قضية التوأم وقال لنا على أنهما لو وجد في غابة ولم يوجد معهما أحد فإنهما بفطرتهما سينشأان على التوحيد، فجعل التوحيد من الفطرة، ولكن علمته الحياة ولم تعلمه الحياة. لذلك الدين ليس دوغما عندنا في عقيدتنا، بل هو علاقة بين العبد وربه مصداقها الحياة، أي الحياة هي مكان الابتلاء الذي يظهر فيها الإيجاد والإمداد. والاختبار والابتلاء، كل هذه الأشياء توجد في الدنيا، وأن هذه الدنيا هي التي تربي الإنسان على نوع من الطاعة الذي يوافق الشرع. يعني لا بد من أن تكون الطاعة موافقة للشرع، فإذا كانت الطاعة غير موافقة للأمر الشرعي الديني فهي ليست طاعة، ولا يمكن للإنسان أن يحتج على ذاك بقضية القضاء والقدر ويقول ذاك أمر قدره الله عليه. لذلك العلماء عقديا قالوا لا يجوز الاستشهاد بالقضاء والقدر إلا في المصائب، لأنها تنفيس عن الإنسان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. ابتلاء إبراهيم، ابتلاه الله بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، الإمامة. قال ومن ذريتي، حرص إبراهيم على ذريته في أن تنشأ تنشئة حسب الأمر التعبدي، وبما أن الدين ينشأ عن الاختيار فإن عقيدتنا تقوم على الاختيار، بحيث لا يمكنك أن تفرض مبادئ الدين عندنا بالقوة. لما أراد القرآن أن يستخدم القوة استخدمها كيف؟ استخدمها يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بالعلم، قوة العلم وقوة المعرفة. إنك إن تركت الناس بدون تعليم وبدون معرفة إنك تكون قد جانبت من الطاعة، طاعة الأمر الديني الشرعي، لأن هذا الدين بني على المعرفة، بني على التعليم. وقدم الله سبحانه وتعالى العلم على التوحيد، اعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أولا أنه لا إله إلا الله، لابد أن تتعلم أن الله إن التوحيد يتعلم، لا تترك الأمور للفطر فقط، بل إن الفطر في أمس الحاجة إلى التكوين والتعليم. هو عندما عرض علينا قضية التوأم عرضها بطريقة عجيبة جدا، وهذا هو منهج الأشاعرة في هذه القضية، لا يبحثون عن الصورة الأولى لظهور التدين، بل يبحثون عن الأولية الزمانية لظهور التدين. الأولية الزمانية لظهور التدين ما هي؟ اعلم أنه لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخاطب موسى ماذا قال لموسى؟ يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يا موسى يربيه على أي شيء؟ على الطاعة. وأي نوع من الطاعة؟ ليس الطاعة الجبرية، الطاعة الاختيارية. إنك إن علمتني بالجبر لا أنفع، ولكن إذا علمتني بالاختيار كنت نافع، لأنك تحترم المودعات التي أودعها الله في، وهي المودعات الخيرة. فأنت إذا خرجت بي عن خيرة التي وضعها الله في فإنك ستلقي بي في الشر. هو عندما قال والشر ليس إليك أراد أن يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشر هو مخلوق لله خير، ولكن نحن رددناه شرا. الله وضع الحديد في الأرض وأنبأنا وعلمنا وقال لنا إن الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لماذا ذهبنا إلى البأس فقط وتركنا المنافع؟ إذن ما الذي سيصنع الشر؟ الإنسان هو الذي سيصنع من هذا الحديد ما يسفك به الأمور. إذن تعليمنا لابد أن يكون تعليما اختياريا، أي أن يراعي التعليم الذي نقدمه قضية إبراهيم الذي خلقني فهو، لأنه لا يمكن أن يخلق الله لعباده الذي هو الله عقديا، لا يمكن أن يخلق العباد ويتركهم سبهللا، بل لا بد أن يأخذهم وأن يجمعهم وأن يربيهم وأن يبعث لهم الأنبياء تصرع ويقتلون هذا النبي ثم يبعث لهم الآخر ويقتلون ثم يبعث لهم الآخر ويقتلون ويبعث لهم الآخر ويبعث لهم، وبعد ذلك يبعث لهم الرسل بالكتب، يبعث لهم الرسل بالكتب، يعلمون الناس، يعلمونهم النظري ويعلمونهم التطبيقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه النظريات وهو يطبقها على نفسه حتى لا يكون الدين مثاليا. معنى مثالي؟ معنى لا يمكن أن يطبق، يبقى في عالم المثل ولا يخرج إلى عالم الواقع، ونحن نريد دينا في الواقع، والإسلام واقعي واقعي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، علمنا الوضوء وعلمنا الشهادة وعلمنا كذا وعلمنا. إذن الطاعة ما هي الطاعة؟ هي موافقة الأمر الديني الشرعي، وليس موافقة القدر المشيئي الكوني، لأن ذاك لا نحاسب عليه، والله سبحانه وتعالى قدرا وكونا وقدرا لم يكلفنا بتلك الأمور، بل كلفنا بالأمور الشرعية التي جاء بها الرسول وطبقها على نفسه، طبقها على نفسه بأمر الله عز وجل، وتركه 40 عاما، وقال لنا القرآن فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا طاعة، أن أعمل صالحا ترضاه. هذه الطاعة ولا ليست هذه الطاعة؟ الطاعة الموافقة للأمر الأمر الشرعي. آلهتك تأمرك، لذلك لا تدخل الطاعة في الأمر الكوني القدري المشيئي، بل في الأمر الديني الشرعي. لماذا أضفنا إليه الشرعي؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا علماء أصول الفقه قالوا هل شرع من كان قبلنا شرع لنا؟ بماذا أجابوا؟ هم سألوا وأجابوا. بماذا أجابوا؟ قالوا إذا لم يكن في شرعنا ما يخالفه، يعني شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يكن ما يخالفه في شرعنا. الله يفتح عليك سيدي الشيخ. إذا لم يكن ما يخالفه في الشرع فهو شرع لنا، ليكون الدين في أصله واحد وفي شريعته واحد، إلا ما اقتضت ضرورة. وأي ضرورة؟ طاعة، أي القربة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه. إذا اقتضت ذلك الأمر فأنت مضطر لا محالة كي تسير في ذلك الأمر الذي اقتضته الطاعة. إذن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، وقلنا أن الدين يقوم على الاختيار، لأننا عندما عرفنا قلنا وضع، لماذا قلنا وضع إلهي؟ حتى يخرج ما توضع عليه البشر وما صنعه البشر، لأن ما يصنعه البشر يكون معرضا للنقص، كل شيء بشري لابد أن يكون فيه النقص، لأن البشر كما قلنا هذا هو ديدنهم. إذن نحن الآن نلاحظ أن الطاعة لابد أن تكون موافقة للشريعة، وليس الشريعة التي نحن عليها، بل كل ما وافق شريعتنا في الشرائع الأخرى. لأن علماء أصول الفقه قالوا على أن شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه، وغالب الأمور التي تخالف تكون في العقائد التوحيدية، وتكون في بعض الشرائع الثابتة التي تتعلق بالأكل أو بالشرب أو تتعلق بالأخلاق. الأمور التي تتعلق بالأخلاق دائما ينبغي أن نحتاط فيها، لأنها تكون من الثوابت التي لا يمكن أن تتغير بأي حال من الأحوال، لأن فيها نصا قطعيا. العلاقة التي تربط بينها، والعلاقة التي تربط كذا، والعلاقة التي تتعلق ب، والعلاقة التي، هذه كلها ينبغي أن نراعيها، لأنها معروف حكم الله فيها، معروف حكم الشرع فيها. علاقة الآباء بالأبناء، وعلاقة الأبناء بالآباء، علاقة الزوجة بزوجها، علاقة بعض الأشياء، أمور الزكاة، أمور هذه الأمور كلها تسير بميزان وضعه الله لتكتمل بذلك الطاعة. ولكنه عندما وضع لنا هذه الطاعة وضعها في نطاق الاختيار، وعلمنا أن متابعتنا لهذا الأمر الشرعي لابد أن تأتينا بالخير، وأن ما ليس فيها من شر، وأن كل ودلت التجربة القطعية على أننا إذا اتبعنا الأمر الديني الشرعي سنكون بخير، وأن ما قدره الله علينا سيكون من باب الإعلام والإخبار والاحتياط الذي توسع القرآن فيه وذكره في عدة مواضع منه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: من ألقى ذلك في قلبه؟ فإن قال قائل: حدثونا عن توأمين كان في برية فوقع بقلب أحدهما أن الله واحد، من ألقى ذلك في قلبه؟ قلنا له: الله تعالى. فإن قال: أفحق ما ألقاه بقلبه؟ قيل له: نعم. فإن قال: أفصدقه فيما ألقاه بقلبه؟ قيل: صدق الله تعالى لا يكون إلا كلامه. هذه الطريقة التي يستخدمها أبو الحسن. احنا قلنا أن من قواعد أبي الحسن الاستقراء، قلنا هكذا؟ ها؟ قلنا أن الاستقراء من إحدى المبادئ الأساسية التي قعدها أبو الحسن ويستخدمها، كما كان يستخدمها سقراط الحكيم. إلا أن سقراط الحكيم كان يستخدمها وسط أناس يريدون الحرية ولا يجدونها، وهو يتغنى بها وكأنه يسعى للحرية لنفسه. أما أبو الحسن الأشعري فإن الحرية له ولي، لأن القرآن الكريم قد جعل الناس كلهم أحرار، وأقام القرآن العلاقة بين الناس على قدم المساواة عندما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا لا يتفاوت الناس في أي شيء إلا في التقوى، وهو أمر اختياري، من أراده دخل في ذلك الموضوع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن إذن عندما تتبع الأشعري هذا الطريق وأقر به في كتابه اللمعة هذا الذي نقرأ، يتساءل ويقول: من ألقى هذا التوحيد في قلب هذا الصبي الملقاة في هذه الغابة أو في هذه الفلاة؟ من ألقى هذا الأمر في قلبه؟ الله. وهل صدق؟ يطرح كذلك سؤال: ألا يصدق الله في هذه القضية؟ يصدق أو لا يصدق؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا يمكن أن يأتيك من الله إلا الصدق. أما الأمر الآخر فيأتيك بما كسبت يداك، الأمر الآخر يأتيك بما كسبت يده، لأنه تتوهم أن ذلك الأمر الذي أنت شغوف به وتريد أن تصله وتريد أن تحققه وأن ذلك هو الخير، كله في الأخير تجد على أنه لم يكن خيرا. والقرآن نبهك ولم نبهك وقال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو. مهما بلغت ومهما عليت فإنك دائما تكون في أمس الحاجة إلى تعلم. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، لأن مهما تعلمت فأنت في كل يوم في أمس الحاجة إلى أن يزداد تعليمك. وقل ربي زدني علما، فالذي ألقى في حس الصبي أن الله واحد لا شريك له هو الله، لأنه ما في فلا، وأنهما لم يجد من يأخذ بيدهما فوجدوا العجم بينهم. أقصد بالعجم أي المملكة الحيوانية التي تسكن الغابة وتسكن الأدغال، ونجاهم الله سبحانه وتعالى من كل شر ووضع لهم في الطريق كل خير، وهو لا يعطي إلا الخير. أما الشر فهو قضية نسبية، نحن الذين نكتسبها ونحن الذين نقول هذا خير وهذا شر، وعلمنا أن هذه القضية يصنع منها الخير ويصنع منها الشر، والإنسان بعقله يهتدي إما إلى الخير وإما إلى الشر، ويبقى عليه هو بعد ذلك أن يحتاط حتى لا يصنع الشر بيده. وكثير من الناس في بعض الأحيان يقول أنا جنيت على نفسي ولم يجني علي أحد، أنا الذي جنيت على نفسي، أنا الذي كنت سبب في هذا الأمر، أنا الذي ارتكبت هذه القضية، أنا الذي دفع. إذن الله في كل أموره لا يوجد فيها إلا الصدق. احنا عندما نقرأ في سورة البقرة وإذا أخذ ربك من بني آدم من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية أفتهلكنا بما فعل. ما أعظم القرآن وما أكثر دقته، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ لأن كلمة المبطلون أفصح من الكاذبون، من الكاذبين عفوا في سورة الأعراف أفصح بكثير في سورة الأعراف. إذن سميناها هذه الآية، سميناها الميثاق، آية هذه الآية سميناها آية الميثاق، أي الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وهم في ظهور أمهاتهم. ولذلك وقع التوحيد في قلب الصبي بمجرد ما وصل البلوغ. دائما عندما نقول وصل البلوغ، لأن هناك درجتان، درجة نسميها إسلام الدار، ودرجة أخرى نسميها إسلام الاختيار. إسلام الدار والذي تأتي به من والدك ومن والدتك، وترضعه إياك أمك من حليمية تديها، وكلما نشأتك كبرتك على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه إسلام الدار. لذلك هم يقولون مسلم الدار ومسلم الاختيار. مسلم الاختيار من هو؟ هو ذاك الذي عندما يصل إلى البلوغ يبدأ في تعلم دينه، طبيبا كان، مهندسا كان، أميرا كان، مأمورا كان، فإنه لا بد أن يتعلم. ذاك هو الإيمان التجريبي الذي يأتي عن المعاناة وعن التجربة وعن اليقظة وعن الاجتهاد. أما إيمان الفطرة وإيمان الدار ذاك هو الذي يلقيه الله في قلبك، ولكنه يلقيه في قلبك ويبقى عليك أنت أن تتعهده. لذلك قلنا الشر ليس إليك، لأنه وضع ليس إليك، لأنه أول مرة وضع لك الوقاية، الوقاية من الشرك، الوقاية من الآفات، الوقاية من العواقب، الوقاية مما هو موجود في الدنيا، الوقاية من كل شيء. وقاك بما وضعه فيك من تلقيح، لقحك ضد كثير من الأشياء. لذلك كلما يرى الإنسان الخير يعود إليه، يؤوب إلى الخير، أبنى إليك، هدنا إليك، عدنا إليك يا ربنا، عدنا إليك، أبنى إليك. وشكرهم، شكر الأوابين، شكرهم، ها؟ شكرهم والمشكور. قل أين شكر الأوابين؟ شكره في القرآن أو لا؟ هذا هو، ها؟ إنه كان للأوابين غفورا. هذا هو الذي كنت أريدك أن تقرأ وأن تقول. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فتح لهم هذا الأمر. إذن أبو الحسن الأشعري عندما جاء في اللمع وقال لنا على أن التوأم الذي وجد في غابة أو في فلاة فإنه يكون معرضا لأن يلقي الله سبحانه وتعالى في فطرته، وما يلقى من الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا صدقا. وهو يتساءل ويقول هل صدقهم؟ صدقهم، ما في ذلك شك، هو صدقهم. أيمكننا أن نشك في هذا الأمر وهو من الله؟ لأن ما تعودنا من الله إلا الصدق. وعدنا ربنا خيرا، وعدنا ربنا خيرا، ما وعدنا ربنا إلا الخير. وما وقع بقلب الإنسان ليس بكلام الله تعالى، فيقال إن الله تعالى صدقه فيه، فإن قال فإن الآخر وقع في قلبه أن الله ثالث ثلاثة، من ألقى ذلك بقلبه قيل له الله تعالى. فإن قال أفباطل ما ألقاه بقلبه قيل له نعم. فإن قال أفصدقه فيما ألقاه بقلبه أم كذبه قيل خطأ أن يقال له صدقه فيه، لأن صدق الباري من صفات نفسه وهو كلامه. وخطأ أن يقال كذبه فيه، لأن الكذب لا يجوز على الباري تعالى. أوجده على الخير، على الفطرة، وليس فيه شر. فتقول أوجده، لماذا لم يمده؟ كان عليه أنه خلقه، كان عليه أن يمده. هذا سؤال خطأ، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، واقتضت الحكمة ذلك. الحكمة تقتضي ذلك، أن يطلب، لأنه لو أوجده وأمده وأعطاه، إذن الحكمة من الإيجاد ستنعدي. فهو يوجده ويتركه لما يريد، فهو برغبته أراد أن يقول ثالث ثلاثة. وليس الله الذي أوضع له هذا المعتقد في قلبه بدون رغبة منه. وهنا أراد فقط أن يبين أبو الحسن الأشعري أن لا شيء يعزب عن علم الله، فما دخل ذلك الأمر في قلب ذلك علمه الله، ولكن الله علم أن ذلك رغبة ذلك العابد، ذلك الإنسان رغبته، بل إنه أسس مدارس وجامعات وأسس وأتى ليعلم للناس ذلك المعتقد التقليدي. أما لو ترك لفطرته فإنه سيعود إلى ما فطره الله عليه من خير، ولكنه لم يترك للفطرة. من الذي يفسد فطر الناس؟ التعليم الفاسد هو الذي يفسد فطر الناس. أما لو أننا أحسننا الأمر كما أودعه الله سبحانه وتعالى لكان ذلك خير. نحن دائما نقول لو صدقوا الله لكان خيرا له، فعليه من يصدق الله، فإذا صدقوا كان ذلك خيرا، بل خير كبير، كما فعل إبراهيم. شوف بأدبه ترك نفسه لله فتربى أحسن التربية. شوف إبراهيم خرج من بيئة عابدة للأصنام، وكان والده يصنع الأصنام، فكان الأولى به أن يعبد الأصنام. لو ترك نفسه لتعليم والده كان سيكون عابدا للأصنام، ولكنه ألقى نفسه لله. وعندما تلقي نفسك بين يدي الله فإن الله يحميك ويأخذ بيدك ويجبر بخاطرك ويعصمك من الناس ويعصمك من الشيطان الرجيم ويعصمك من كل أمر أنت لا تريده، لأنك وضعت نفسك بين يدي الله واتكلت على الله وحماك الله وأخذك الله بين يديه كما فعل بهذا الصبي التوأم. فإن الله تبناه وإن الله أخذ بيده. والآخرة الذي نشأ تلك النشأة وتربى عليها ووضعت تلت في قلبه، لا شيء يوضع إلا بعلم الله. وعلم الله احنا قلنا أنه لا بد للطاعة أن تكون بالأمر الديني الشرعي، ولا ندخلها في الأمر القدري الكوني المشيئ، لأن مشيئة الله نافذة في كل شيء على حسب رغبة الإنسان وعلى حسب طلبه وعلى حسب اجتهاده وعلى حسب تعليمه. يتركك الله، لأننا قلنا على الدين أمر اختياري باختياره إلى الصلاح في الحال والفلاح في المال. فإذا اخترت أمرا غير هذا الأمر فأنت موكل إلى نفسك، أنت مصر على ما تريد. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما طعموا، ليس عليهم جناح فيما طعموا، ترك لحريتك أو لم يترك، ولكنه بعد ذلك ماذا قال؟ إذا ما اتقوا أحسن وآمنوا وعملوا الصالحات. إذن لا بد من التقوى، أي أن تعمل لله حسابه وأن تتقي الله، أن ذاك تكون الطاعة على مقتضى الأمر الديني الشرعي، وهو الذي أنت مطالب به، وأنت لست مطالب بالمشيئة والمشيئة الكونية القدرية، أنت مطالب بالمشيئة بالطاعة الشرعية، الأمر الديني الشرعي الذي يقوم على اختيارك. لابد من الأمر الاختياري، الدين قائم على الاختيار، لأنه مستحيل أن يكذب، وليس يجب إذا خلق كذبا لغيره وكذبا في قلب غيره أن يكون كاذبا، كما لا يجب إذا خلق قدرة في غيره وإرادة في غيره وحركة في غيره أن يكون بذلك قادرا مريدا متحركا. مجرد ما تريد شيء يخلق الله لك القدرة الحادثة التي بها ترتكب ما تشاء، وجعل لك احنا فيما مضى تحدثنا عن الحواس وتحدثنا عن تصرف الانسان في تلك الحواس. هو تركك المهوى الذي يقود الحواس اللي هو العقل، بما انه اعطاك ذاك النور الذي هو العقل فقد جعل لك حرزا للطاعه. جعل لك الحرز للطاعه ولم يجعله لك؟ جعل لك الحرز للطاعه لانه وهبك العقل. ذلك العقل هو الذي يقودك الى الخير الذي انت تصل به الى مبتغاك على الطريقه التي تريدها انت. والله ضرب لك موعدا لذلك الامر عندما تلتقي به غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، آنذاك سيسألك. وإننا سنقف بين يديه فرادى كما خرجنا إلى الدنيا فرادى. كلنا سنعود إلى الله كما جئنا، غلا بغما عراتا. هكذا جئنا إلى الدنيا، هكذا نخرج منها. فلم يثبت وقال أتأخذه وحده أو جئت لتأخذ معه غيره؟ قال والله ما جئت إلا لآخذه وحده لأنه جاء وحده، أما ما اكتسبه في الدنيا ذاك بعقله والله هو الذي سيسأله عنه. إذن الطاعة ما هي الطاعة؟ الطاعة هي الأمر الديني الشرعي الموافق للأمر الديني الشرعي وليس لغير ذلك. إذن الله وضع لك الشريعة، وضع لك الأمر الديني، وضع لك الأمر الشرعي، وأنزل لك الأنبياء والرسل وجاءك بالقرآن، فما وأعطاك العقل وأعطاك الحرية وخلق لك القدرة الحادثة التي بين يديك تتصرف بها بمحض حريته. إذن لا حجة لك عندما تقف بين يديه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.